الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: سنن الوضوء. سنن السبع في غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استكثار، ترتيب فرضه ولا مختار. مضمضة استنشاق استكثار. سنن سبع من غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استكثار، ترتيب فرضه ولا مختار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من ذكر فرائض الوضوء انتقل إلى ذكر سننه، وإنما قدم الفرائض مع تقدم بعض السنن عليها مرفوعا. الآن أيهما يفعل أولا، غسل اليدين أم غسل الوجه؟ غسل اليدين للكوعين. ما حكم غسل اليدين إلى الكوعين؟ سنة. وغسل الوجه فرض. فلماذا قدم ذكر الفرض مع كونه أخيرا على ذكر ماذا؟ السنة. لأنه أشرف ولأنه آدم. أيهما أشرف وآدم، الفرض أم السنة؟ الفرض. ولهذا قدمه المصنف، يعني ذكر الفرائض ثم بعد ذلك ذكر السنة لشرط الفرائض على السنة، ولأن المقصود بذاته الفرائض أم السنة؟ الفرائض. فالسنن مكملة للفرائض خادمة لها، وشأن الخادم أن يكون مقدما أو متأخرا. متأخرا. الآن السنة خادمة للفرض، السنة متممة ومكملة للفرض، فما يمكن أن يجعل ما كان متمما مقدما على ما كان هو المقصود الأصل. إذن المصنف قدم الفرائض لأنها أشرف ولأنها هي المقصودة لذاتها، ثم بعد ذلك ذكر السنن. ذكرنا أن هناك فرقا عند المالكية بين السنة وبين الفضيلة أو بين الندب. ذكرنا أن السنة هي ما واظب عليها وأظهرها للنفس، ولا يشترط ذلك في الند، لا يشترط في الند أن يواظب عليه ولا أن ينكره بين الناس. من خصائص السنة عند المالكية أنه يؤمر بفعلها إذا تركها. الإنسان إذا ترك السنة فإنه ماذا عند المالكية؟ يؤمر بفعلها. إذا ترك السنة فيؤمر بفعلها من غير إعادة الصلاة وجوبا، من غير إعادة الصلاة وجوبا. ماشي. ما هي السنة؟ انتبهوا، عرفنا أن الفرق، عرفنا معنى الفرق والسنة والفضيلة أو الوظيفة أو النبي. فبالسنة معنى زائد على الندب، على الفضيلة على الوظيفة، وهي أن السنة يواظب عليها ويظهرها بين الناس، وأن من تركها يؤمر بفعلها. السنة الأولى هي غسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الوضوء، ولهذا قال الناظم سننه السبع ابتداء غسل اليدين، يعني ابتداء خبر لماذا؟ غسل اليدين ابتداء، أي في ابتداء الوضوء. إذن غسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الوضوء هذا حكمه عند المالكية سنة، حكمه سنة. إذن الابتداء بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لكل مريد الوضوء ناوي له، كل من يريد الوضوء يريد أن يتوضأ، فالسنة أن يبدأ بغسل يديه إلى الكوعين سلام، كل مريد للوضوء. طيب دخل في عموم المتوضئ، كل متوضئ سواء كان جنوبا أو ما لا فرق. الجنوب إذا أراد يعني من السنة في الجنوب أن يبتدئ ماذا؟ بالوضوء. طيب ماذا يفعل في ابتداء الوضوء؟ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء. إذا لما قلنا كل مريد للوضوء دخل فيه كل متوضئ، سواء أراد رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، وسواء كان مستيقظا من نوم الليل أو من نوم النهار، مستيقظا كان أو ليس مستيقظا، وفي المستيقظ سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو من نوم النهار. طيب أيضا سواء كان وضوءه موضوعا في إناء أو في نهر أو كان في إبريق، طبعا الإبريق ما يدخل معنى لأن الإبريق مغلق من الأعلى، ما يمكن أن يدخل يده. إذا نقول سواء كان الماء موجودا في إناء أو في نهر أو في نحو ذلك، السنة في حقه ماذا؟ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء. طيب عرفنا أن كل مريد للوضوء السنة في حقه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الماء. يفرغ، يأخذ الإناء ويفرغ على يديه قبل أن يدخلهما ماذا؟ في الإناء. لا يدخل مباشرة في الإناء يده، وإنما يعني يفرغ على يديه ويغسلهما قبل أن يدخلهما الإناء. ماشي، لكن ذلك مقيد بماذا؟ لا بدنا ايش مقيد بالإناء؟ سواء إناء نهر جابية مش مقيد بشيء، مش مقيد قصدي بالشيء الموضوع، مش مقيد بالإناء، ليس مقيدا بالإناء. طيب مقيد بماذا إذا؟ لا ذكرنا أن الإنسان يعني مسن في حقه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء أو النهر أو الجاب أو نحو ذلك. هنا في قيد، لا قيد بالإمكان. كيف بالإمكان؟ أن يمكنه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. لو أنه لم يمكن له أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ما أمكن. يعني الآن لو قلنا بأن هناك صخرة عظيمة فيها ماء وليس عنده شيء يمكنه من الغرق ثم غسل ماذا؟ يديه، ماذا يفعل؟ عنده الآن يكون إناء صغير يمكن أن يأخذ ويفرق على يديه الماء، لكن لو كان شيئا عظيما لا يمكن رفعه، لا يمكن أن يرفعه، وليس عنده شيء يستعين به على الإفراغ، ماذا يفعل؟ نعم؟ إيه؟ نقول إن تيقن طهارة يديه أدخلهما. إن تيقن أن يديه طاهرتان أدخلهما في الإناء. ما معنى أشهد إلا هذا؟ وإن تيقن أن يديه نجستان أو شك فيهما لم يدخلهما في الإناء، إلا إذا كان ما على اليدين لا يغير الماء. معينكم الآن صخرة عظيمة محفورة فيها ماء وليس عنده ما يستعين به على غسل يديه قبل أن يدخلهما في الصخرة، ماذا يفعل؟ قالوا طهارة اليدين أدخلهما، ما عندناش حل إلا هذا معذور. وإن تلقن النجاسة أو شك لم يدخل الماء، إلا إذا كان في اليدين لا يغير الماء وكان الماء كثيرا. فإن تيقن النجاسة في يديه وكانت النجاسة التي في يديه تغير الماء وليس عنده إلا هذا، ماذا يفعل؟ كعادل الماء ينتقل للتيمم، ينتقل إلى التيمم، واضح؟ إذا لما نقول غسل اليدين قبل إدخالهما للإناء هذا مقيد بماذا؟ بالإمكان. يعني إما أن يتيقن إن أمكن، فإن لم يمكن يكون كفاقد الطهورين، وهو التيمم راح يكون فيه ماذا؟ ما يمكنه التيمم لأن يديه نجستان، فينتقل فيكون كفاقد الطهور. هذا عن المالكية. نعم، الآن نشرح على مذهب المالكية. لا أشكال، إن أمكن أن يزيل النجاسة ثم يدخلهما في الماء لا أشكال، لكن إذا لم يمكن أن يزيل النجاسة في يديه وكانت النجاسة الموجودة في يديه تغير الماء، ما ذكرناه؟ لا. إذن السنة الأولى التي ذكرها الناظم هي غسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الماء، وبدأ بهما لأنهما أول شيء يغسل في الوضوء. أول شيء يغسل في الوضوء ماذا؟ اليدان، ولهذا بدأ بهما. ودليل هذه السنة ما جاء عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. عثمان رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يتوضأ أخذ الإناء وأفرغ على يديه وغسلهما قبل أن يدخلهما فيه، هذا دليل على أنه سنة. مما يدل على أنه سنة كونه ثلاثا، كم يغسل مرة؟ ثلاث مرات. فكونه ثلاثا يدل على أنه للتعبد، ولا ما الفرق بين واحدة واثنين؟ لماذا قيد بثلاثة؟ قال هذا غير معقول المعنى تعبدي. طيب لما كان غسل اليدين من باب السنة ولم يكن من باب الواجب؟ لا، لما لم يكن غسل اليدين من باب الواجب؟ لأنه لم يأتي في آية الوضوء. ذكرنا أن الأصل في الفرائض ما هو؟ آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة. فلما لم يأمر بغسل اليدين في آية الوضوء دل ذلك على أنه ليس الواجب. قالوا أيضا ولما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين زالت يده. علله بما يقتضي الشك، شك في ماذا؟ لا يدري هل هي طاهرة أو ليست طاهرة. والتعليل بالشك لا يقتضي وجوبا وانما غايه ما يفيد السنه لانه خلاف الاصل الطهاره. طيب لما كان سنه ولم يكن فضيله؟ عرفنا الان لأنه واظب عليه وفعله أمام الناس، ولهذا كان غسل اليدين سنة ولم يكن فضيلة. لما كان سنة ولم يكن واجبا؟ لأنه لم يرد في آية هذه السنة الأولى وهي غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء. السنة الثانية رد مسح الرأس. مسح الرأس ما حكمه؟ فرض، لأنه ذكر في آية الوضوء. رده ما حكمه؟ سنة. لا يكون واجبا لأنه لم يرد في آية الوضوء. إذا رد اليدين في مسح الرأس إلى مقدم الرأس. ذكرنا أن مسح الرأس الذي هو الفرض يبدأ من منابت الشعر، إذا رده يكون من منتهى الشعر إلى مقدمه إلى منبت الشعر. دليله ما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا دليل السنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واضع عليه وأظهره للناس. السنة الثالثة هم قالوا يتحقق المسح بالمرة الأولى، يعني المجمل إنما وقع في المسحة الأولى. نعم، مثلا يكون في حديث آخر اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على مثلا مسحة واحدة فقط، مثلا عبد الله بن زيد أنه رد، أقول رد هنا سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيان المجمل الآن. ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على العمام مثلا أو مسح على رأسه وعلى على ناصية العلماء. لكن على كل حال هم جعلوا أن الإجمال الذي وقع في الآية إنما تحقق بمجرد المسحة الأولى وليس بالرد. جعلوه من باب السنة. السنة الثالثة قالوا مسح الأذنين بمعنى أن يمسح أذنين ظاهرهما بالإبهام. أين الظاهر؟ قالوا ما يلي الرأس. الظاهر ما يلي الرأس هذا الباطن. وأما الظاهر ما يلي الرأس أن يمسح ظاهرهما بالإبهام وباطنهما بالسبابتين بأن يدير المسبحتين في باطنهما ويمر بالإبهامين على ظاهرهما. إدارة تكون في الباطن بالمسبحة والإمرار يكون بالإبهام على ظاهر الأذنين. قالوا هذا مسح الأذنين. قالوا ويكره تتبع غضون الأذنين. هذه التجاوف الموجودة في الأذنين قالوا يكره تتبعها. لما؟ قالوا لأن الأذنين الذي السنة فيهما ماذا؟ المسح. والمسح تخفيف. وتتبع الغضون فيه تكلف، فيه مشقة، وهذا ينافي ماذا؟ التخفيف. وهذا ينافي التخفيف. فإذا قالوا المسح إنما يكون بإمرار الإبهام على الظاهر وتدوير المسبحتين في الأذنين، وأما التتبع يكره لأنه ينافي مقصد المسح. ما هو مقصد المسح؟ طيب. نعم. بما يتحقق بما تحقق به الإدارة. السبابة وضعها سماخين هكذا. لما بيمسح يميل مع اطراف السبابتين يميل. المسح. ما أدري الآن الذي ذكروه. قصدي كان خلاهم يمكن ما مسحش هذا. فالظاهر ما مسحش. مش الباطن هذا يعني مسح، ليس مسح الباطن كله، يعني مسح الباطن فيما يتعلق ب يعني اذا ادخل المسبحتين هذا هو الباطن الذي يجب عليه او الذي يسن في حقه ان يمسح. طيب اذا مسح الاذنين حكمه سنة ما لم يكن واجبا لان الله لم يأمر به في آية الوضوء لأن الله لم يأمر به في آية الوضوء. الأذنان مباينان للرأس حقيقة وحكما. الأذنان فيه يعني فرق واضح بينهما وبين ماذا؟ الرأس في الحقيقة في الواقع في المشاهد وفي ماذا؟ وفي الفهم. إذن المشاهدة تفصل بين الرأس وبين ماذا؟ الأذنين. فالأذن غير الرأس. فإطلاق اسم الرأس لا يتناول ماذا؟ الأذنين. نعم. لا الآن سيأتي عند المالكية. لا الرأس غير الأذنين. بالمشاهدة الرأس غير الأذنين، وكذلك ماذا؟ وكذلك الحكم. كيف الحكم؟ أن مسح الأذنين يكون بعد مسح الرأس لا مع مسح الرأس. عنكم. قالوا أيضا في الحكم المحرم لا يؤمر بحلق الشعر الذي في الأذنين مع أمره بحلق الشعر الذي في الرأس، يدل على أن بينهما فرقا من جهة الحقيقة، من جهة المشاهدة، وأيضا من جهة ماذا؟ الفقه. هم بهذا يجيبون على من أوجب مسح الأذنين لكونهما من مسح الرأس الذي أمر الله به في آية الوضوء. قالوا لا، فرق بينهما من جهة الحقيقة ومن جهة الفقه. هذا بيان أو دليل لماذا لم يكن مسح الأذنين واجبا أو فرضا، لأنه لم يأمر به في آية الوضوء، وإنما أمر بمسح الرأس وليس مسح وليس الأذنان من الرأس، وإنما كان سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضح عليه وأخبره للناس. هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وتحريكه، أن يخفض الماء في الفم، هذا فلا بد فيها في المذهب من إدخال الماء في الفم وخفضته ومجه. إذا إدخال خفض و مش إلقاء الماء في خارج الفم. أو تركه حتى يسيل من الفم لم يكن ماذا؟ ممضمضا. لو أدخله في الفم من غير أن يخفضه، من غير أن يحركه، لا يكون قط تمضمضا. إذا لابد من إدخال الماء في الفم خضخضته ونجده. ودليلها حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأقرب على يديه من إلا أن قع ثم تمضمض، هذا يدل على السنية. طيب لماذا لم يكن المضمضة واجبة؟ قالوا لأنها ليست مما أمر الله به في آية الوضوء. قالوا لأنه أمر بالوجه، قالوا والوجه ليس والمضمضة ليست من الوجه. قالوا ولأنه عضو باطل دونه حائل معتاد، وهو ماذا؟ الشفتان، فلا يجب غسله كداخل الأنف. عندكم القاعدة المالكية أن كل ما كان باطنا فإنه لا يجب ماذا؟ لا يجب غسله. قالوا المضمضة أشبهت غسل داخل العين، فلما لم يكن غسل داخل العين واجبا كذلك غسل داخل الفم، لأنه عضو باطن. الخامس والسادس، السنة الخامسة والسادسة الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بقوة حتى يصل إلى الخياشيم. إدخال الماء إلى الأنف بقوة جذب بالنفس الذي يحصل معه ماذا؟ الاسترجاع، حتى يصل إلى أعلى أعلى الأنف وهي الخياشيم. إذن الخياشيم هو أقصى الأنف، نهاية الأنف. إذن لا بد فيه في المذهب من جذب الماء، استنشاء بقوة حتى يدخل إلى أقصى الأنف. فإن دخل الماء بلا جذب لا يكون آتي بسنة. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من جانبه حديث ماذا؟ حمراء. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. طيب لماذا لم يكونا واجبين؟ لم يأتي في آية الوضوء، ولأنهما ماذا؟ باطنان، فأشبه داخل العين. السنة السابعة قلنا الخامسة والسادسة استنشاق والاستنثار، السابعة ترتيب الفرائض، بمعنى الترتيب بين فرائض اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. إذن الترتيب بين الفرائض ما حكمه؟ سنة. وهذا هو المختار خلافا، لأن فيه خلاف في المذهب. إذن ترتيب الفرائض على المشهور أنه سنة. أقاء الوضوء ناسيا ماذا يفعل؟ بدأ بمسح الرأس قبل غسل الوجه، أو بدأ بغسل الرجلين قبل غسل اليدين ناسيا، ماذا يفعل؟ نعم، يعيد المنكس وحده، ولا يعيد ما بعده إن بعد عن محل الماء حتى جفت الأعضاء. عندنا حالات، الحالة الأولى أن يطول الفصل إلى أن تجف أعضاء الوضوء، ماذا يفعل؟ يطول الفصل يعني يغفر الوضوء بين جف المياه، يعني الآن يتوضأ الآن الظهر فيقدم غسل الرجلين على غسل اليدين، بعد ساعتين يتذكر، بعد ساعتين يتذكر، يتذكر بعد ساعتين. طال الفصل أولى، طال جفت الأعضاء أولى، جفت ماذا يفعل؟ يعيد المنكس وحده، الذي نكسه وحده، ما يعيدش الصلاة، ما يعيد حتى لا يعيد الصلاة، لأن هذا كل هذا سنة، لا يعيد الصلاة، وإنما يعيد ما نكسه وحده. فإن لم يطل الفصل يعيد المنكس وما بعده. يعني الإنسان الآن قدم مسح أو غسل اليدين على غسل الوجه، قدم غسل اليدين على غسل الوجه، ماذا يفعل؟ إن طال الفصل يعيد ماذا؟ هذا الذي نكسه دون غيره، نعم، وهو الوجه. فإن لم يطل الفصل غسل الوجه ثم أعاد راعى ماذا؟ الترتيب. إن طال الفصل لا ينظر إلى الترتيب، وإن لم يطل الفصل نظر إلى الترتيب. واضح؟ يعني الآن قدم غسل اليدين على غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه، ماذا يفعل؟ يعيد غسل اليدين وما بعد. إن طال الفصل يعيد غسل اليدين فقط. يدمس إن طال الفصل، فإن لم يطل الفصل أعاد غسل اليدين مع مسح الرأس مع في الترتيب الآن. الآن سيأتي، تكلمنا عنه فيما سبق وسيأتي بإذن الله تعالى، سيأتي مبينه أكثر. ترتيب الفرائض فقط الآن نتكلم، نتكلم عن الترتيب بين الفرائض. وأما من نكس وضوءه عامدا، اللو الناسي عرفنا ماذا؟ البول. إن طال الفصل أعاد المنكس وحده، فإن لم يطل الفصل أعاد المنكس وما بعده. لكن لو نكس وضوءه عامدا، تعمد أن يغسل رجليه قبل مسح الرأس، فقولان عند المالكية: الأول يعيد قريبا كان أو بعيدا، يعيد ماذا؟ يستأنف الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد. والقول الثاني أنه كالناسي، إن طال الفصل أعاد المنكس دون غيره، فإن لم يطل الفصل أعاد المنكس والذي بعده. واضح الآن الترتيب بين الفرائض. ودليل الترتيب آية الوضوء، قالوا عدل عن أحرف الترتيب وهي الفاء ثم إلى الواو التي لا تقضي إلى مطلق الجمع، فكيف ما غسل المتوضئ أعضاءه كان ممتلئا للأرض. والآن قال: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق. لو كان يريد الترتيب لقال ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم فأيديكم فامسحوا، أو قال ثم، فلما لم يأتي بالفاء أو ثم وأتى بالواو، إذ لو كان الترتيب فرضا لم أتى بالواو، لأتى بالفاء أو بثم. فاغسلوا وجوهكم، نعم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى، لماذا أتى بالواو؟ حتى يدل على أن كيفما أتيت بالغسل والمسح أجزأ، لا يشترط ما الترتيب ليس واحدا. قالوا: ولأنها طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة، قاسوا الوضوء على الجنابة. لو أن إنسانا يريد أن يتطهر من الجنابة فبدأ بغسل رجليه، يجزئه أو لا؟ يجزئه، لأن الآن السنة أن يبدأ ماذا؟ بأعلاه، بشقه الأعلى وبشقه الأيمن على. لو أنه بدأ بالأسفل يجزئه. قالوا: إذا كانت الطهارة من الجنابة لا يراعى فيها الترتيب فكذلك ماذا؟ الوضوء بجامع أنها طهارة. إذن السنن التي ذكرها المصنف كم؟ سنة، وهي غسل اليدين قبل أن يدخلهما إلى الإناء، رد مسح الرأس مسح الأذنين المضمضة والاستنشاق والاستنزاف والترتيب بين الفرق. طيب الناظم ذكر سبب صنع والمشهور أنها ثمانية. المشهور في مذهب المالكية أن السنة ثمانية. السنة الثامنة هي تجديد الماء لمسح الأذنين. نقولنا الأذن غير الرأس، فكان السنة أن يجدد للأذنين ماء غير ماء الرأس لمباينتهما للرأس حقيقة وحكما. وإذا تحقق التباين وجب ماذا؟ تجديد الماء لهما، لأن مسحهما سنة، مسح الرأس واجب، ومسح الأذنين سنة، فكان لزاما أن يجدد لهما ماء. وقاعدة المذهب إفراد المسنونات بماء. قاعدة المذهب أن المسنونات تفرد ماذا؟ تفرد بماء. قالوا لأن المغسولات مثلا تنفرد عن المغسولات فرضا. الآن غسل الوجه، ما حكم غسل الوجه؟ فرض. ما حكم غسل اليدين قبل إدخالهما للإناء؟ سنة. هل غسل ماء الوجه، هل غسل الوجه يكون بماء غسل اليدين؟ أم هذا يفرد وهذا يفرد بماء؟ إذا كانت المغسولات تفرد لها الماء بين النفل والفرض فكذلك المنسوحات، لأن المغسولات نفلا تنفرد عن المغسولات فرضا، فيجب أن تنفرد المنسوحات نفلا عن المنسوحات ماذا؟ فرضا. نعم هي كلها سنة الآن في خلاف المذهب، لكن أقصد الآن هي كلها داخلة في السنة. لكن الآن أن غسل الوجه يكون بماء والمضمضة بماء آخر. إيه؟ فيها قولان في المذهب، يمشي الماء في غرفة واحدة أو في ثلاث غرف. لكن أقصد الآن لما غاير بين ماء المغسولات مثلا وماء المغسولات فرضا فكذلك ماذا؟ نغاير بين ماء الممسوحات مثلا وماء الممسوحات ماذا؟ فرضا. ماء مسح الرأس لا يجعل لمسح ماذا؟ الأذنين، لأن مسح الرأس فرض ومسح الأذنين نفل سنة، فيجب أن يخص بما ينبغي أن يخص به. إذا قاعدة المذهب أن المسنونات تفرض بماء عن الواجبات، تفرض بماء عن الواجبات. مما احتج به ما جاء في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يجدد لهما الماء. وابن عمر عرف بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن ابن عمر رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم جدد لهما الماء، لما جدد لهما الماء. إذا هذه هي السنة، ذكر الناظم سبعة وفي المشهور سبعة. فضائل. وأحد عشر فضائل أدب. وأحد عشر سكر العين. وأحد عشر. وأحد أحد أشارات الله المؤمنة تسمية وقرعة الطهورة تقليل ماء وكيان مثلنا والشهر والتهديد في مرسولنا بدء المنام سواك وأنوذن تركيب مسلمه أو مع ما يجب وبدء مسح الرأس في مقدمه تخليله أصابع بقدمه. نعم. انتقل المصنف إلى ذكر فضائل الوضوء، وكما تقدم أن الفضيلة دون السنة، دون السنة، والفضيلة لا يؤمر بفعلها إذا تركها وليس فيها نعاب. إذا تركها لا يؤمر بفعلها ولا تعاب لأجلها ماذا؟ الصلاة والاستحباب، بخلاف السنة. إحدى عشرة فضيلة: الأولى التسمية بمعنى أن يبتدئ وضوءه ببسم الله، أن يبتدئ وضوءه ببسم الله. والغرض من التسمية ما الغرض؟ لماذا نسمي؟ حتى تحصل البركة في الفعل. إنما نسمي لأجل حصول ماذا؟ البركة في حصول البركة في الفعل. ودليله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه. من توضأ وذكر اسمه، هذا يدل على استحباب التسمية في بداية الوضوء. وإنما لم تكن التسمية واجبة لأنها لم تذكر في آية الوضوء، ولم تكن سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرها للناس. لم تكن سنة لأنه لم يظهرها في جماعة، لم يظهرها في جماعة، ولأنها عبادة ليس في آخرها وضوء واجب، فلم يجب في أولها وضوء واجب الصوم. يعني الآن الإنسان في الصيام عند غروب الشمس هل يجب عليه أن يقول ذكرا، أن يقول شيئا؟ لا. كذلك لم يجب عليه في بداية صومه أن يقول ماذا؟ شيئا. كذلك الصلاة لم يجب عليه في آخرها أن يقول شيئا أن يسمي، كذلك لم يجب عليه في أولها، لأن التسمية جعلوها من فضائل الوضوء. لو أن إنسان تركها لا يؤمر بإعادتها أو بفعلها، لم يؤمر بها. الفضيلة الثانية: قالوا البقعة الطاهرة بمعنى أن يتوضأ في مكان طاهر، أن يتوضأ في مكان طاهر. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل؟ لم أن يرجع كل مسألة إلى أصل. لم يتلبس، والآن سيذهب ويتوضأ في الحمام في الحش. قالوا الفضيلة أنه لا يتوضأ في المكان الذي يبول فيه، فالفضيلة أن يكون المكان طاهرا. ما الدليل؟ الدليل سب الذريعة. الدليل هو سب الذريعة. ذريعة ماذا؟ قالوا ذريعة الوسواس. فإذا توضأ في مكان غير طاهر سيأتيه ماذا؟ الوسواس يوسوس له فيشككه في وضوئه. قالوا أيضا ذريعة الرشاش أن يكون المكان فيه بول فيه نجاسة فتأتي هذه النجاسة إلى لباسه، ذريعة ماذا؟ الرشاش. قالوا أيضا ذريعة ذكر الله في مكان نجس، توضأ في مكان غير طاهر، وقلنا أن من فضائل الوضوء المسمية فسيذكر الله في مكان غير طاهر، فسدا للذريعة اشترطوا أو ذكروا أن من الفضائل أن يكون المكان طاهر. إذا دليل هذه الفضيلة هو سد الذرائع، ذريعة الوسواس وذريعة أن ينتقل إليه البول ونحوه، وذريعة أن يذكر الله في مكان نجس. وقد جاء عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد ثم يتوضأ فيه، ما العلة؟ فإن عامة الوسواس منه نهى أن يغتسل الرجل في المكان في المكان الذي يستحمه فيه لأنها ذريعة إلى الوسواس. المكان الذي يكون فيه أو يستحم فيه الاستحم فيه، لا قال في مستحمه، المكان الذي يستحمه فيه كذلك في المكان الذي لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني في المكان الذي يتظاهر فيه، لا يبول في المكان الذي يتظاهر فيه ثم يتوضأ أو يغتسل فيه، أي في ذلك في ذلك. ما العلة؟ قال فإن عامة الوسواس منه، واضحة؟ مكان طاهر من شأنه الطهارة. نعم، أن يكون المكان طاهر سدا لي للذريعة، سدا للذريعة. نعم، لا يكون مكان الوضوء هو المكان الذي بان فيه، لا يكون مكان الوضوء هو المكان الذي يبول فيه. يعني يختلف من مكان إلى مكان، إذا كان المكان يعني طاهرا نظيفا لا يخشى من تلبسه بالنجاسة فلا إشكال فيه، لكن إذا كان المكان يخشى أن يرجع عليه البول أن يكون يعني الأرضية غير طاهرة فلا يتوضأ فيه. يعني بعض الحمامات تجدها رحمه الله يعني متلبسة بالنجاسة حتى أرضيتها لها متنجسة، فهذا المكان لا يتوضأ، المظيف يكون أنه لا يتوضأ فيه قطعا للذريعة. نعم، إيه الحمامات العامة هذه. نعم، الفضيلة الثالثة مشينا نفرق بين السنة وفضيلة، كلامنا الآن عن الفضائل التي يدون دون السنة التي لا يؤمر من تركها بإعادتها. الأمر الثالث قال تقليل الماء من غير تحديد، تقليل الماء بمعنى أن يتوضأ من غير إسراف في الماء، بقيد ماذا؟ بقيد عدم الإسراف. لا، التقليل هو عدم الإسراف، قيد آخر، تقليل الماء من غير تحديد بقيد ماذا؟ بقيد الإسراف، أن يكون الماء الذي بين يديه يتحقق به ماذا؟ التسباغ، التعميم، أن يعمم العضو، فلو كان أقل من التعميم لا يجوز له أن يقلل الماء، إذا تقليل الماء من غير تحديد ما يكفي، قد يكون القليل عندك أنت صاع وعند غيرك صاعين، لا تحدده بشيء، المهم أن يكون الماء من غير إسراف. والمراد بالإسراف هنا ما زيد بعد تيقن الواجب، ما يزيد على الواجب هو تعميم العضو، هذا يعد ماذا؟ يعد إسرافا. والإسراف حكمه مكروه، حكمه مكروه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد. أيضا دليله سد الذريعة، أي ذريعة؟ لا لا، لماذا نمنع الإسراف؟ سدا للذريعة، ما الذريعة؟ يمكن ذريعة الاتكال على كثرة الماء والتفريط في الذريعة الثانية أنها تفتح الوسواس، كثرة الماء يفتح باب الوسواس، يوسوس إليه أنه ماذا؟ لم يغسل، لم يعمل غسل وجهه، فيعيد ثم يوسوس فيعيد، لأن الماء عنده كثير فلا يخشى على الماء. أيضا ذريعة الإضرار بنفسه، كيف؟ بأن يفقد، يعني لما يتوضأ بماء كثير فهذا الماء يسكب أو ينقطع فلا يتمكن من إكمال ماذا؟ وضوءه، يتضرر أو لا؟ يتضرر في نفسه. فكثرة استعمال الماء ذريعة لفقده، وإذا فقده قبل أن يكمل الوضوء يكون قد أضر ماذا؟ بوضوئه بنفسه، فنقطع هذه الذريعة بأن يقلل الماء. كذلك ذريعة الإضرار بغيره، بأن يكمل الماء على أو عن غيره، بأن يكمل الماء فلا يجد غيره ماء يتطهر به. إذا عرفنا أن هذا، أن هذه الفضيلة من أدلتها سد الإضرار. كذلك من فضائل الوضوء تيامن الإناء، تيامن الإناء بمعنى أن يجعل الإناء عن يمينه، متى؟ أن يجعل الإناء على يمينه متى؟ لا، أن يكون مفتوحا أعلاه. لو كان إبريق، يعني الآن لماذا قلنا من الفضائل أن يجعل الإناء عن يمينه؟ لأنه أمكن في تناوله، أمكن في التناول في الغرب، أن إذا كان عن يساره في نوع ما مشقة في أخذ الماء، لكن لما يكون عن يمينه يكون أمكن في التناول. طيب لو كان الإبريق المغلق من الأعلى عن يمينه أيكون أمكن في التناول أو لا؟ ما يكون أمكن في التناول، الأمكن في التناول أن يكون عن يساره حتى يفرغ عن يمينه. إذا تيامن الإناء متى يكون فضيلة؟ إذا كان مفتوح، مفتوح الأعلى، في الآن المفتوحة، مفتوحة من أعلى، إنه سيدخل ماذا؟ يده، فيكون أمكن في التناول. ودليله ما جاء في حديث عمران أو عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، وهذا أمكن لها أن يكون الإناء عن يمينه. الفضيلة الخامسة شفع الغسل وتثبيتها في يعني الغسل الثانية هو الثانية شفع الغسلة أي جعلها ماذا؟ غسلتين أو تثليثها جعلها ثلاثة ماذا يكون فضيلة؟ في المغسول لا في الممسوح. مسح الرأس الفضيلة فيه ماذا؟ مرة واحدة. مسح الأذنين الفضيلة فيه مرة واحدة. إذن تثنية الغسلة وتثليثها إنما يكون في المغسول لا في الممسوح بشرط تعليم الغسلة الأولى. لو كانت الغسلة الأولى ناقصة الثانية ليست أولى وإنما هي ماذا؟ جزء منها أولى وليس الثانية. إذن ليس العبرة بالعدد وإنما العبرة بالغسل بالإسباغ بالتعميم. معينتم؟ إذن شفع الغسلة الثانية بعد تعميم الغسلة الأولى. وهل يدخل في ذلك غسل الرجلين؟ قولان عند يعني هل يستحب في هل الفضيلة في غسل الرجلين أن تكون ثلاثة أم نترك حتى يتعمل فيها ما؟ قولان عند المالكية إذا كان الرجلان غير نقيتين. لو كان الرجلان نقية لو كان الرجلان نقيتين طاهرتين المستحب ماذا؟ ثلاث غسلات في كل رجل اثنين أو ثلاثة. لكن لو كانت غير نقية ما نقيدها بالغسلتين ولا بالثالث. عندكم يعني الآن شفع الغسلة وتثليثها في جميع المغسولات ومنها الرجلان إذا كانت الرجلان نقيتين. أما إذا لم يكونا نقيتين بقدر ما تحتاجه ما يحتاجه الغسل. نعم يعني إذا كانت غير نقية ليست لها قولان عند المالكية. إذا كانت نقية إذا كانتا نقيتين قولان عند المالكية هل التثليث أو عدم التثليث. دليله قالوا هو زيادة على الواجب والزيادة على الواجب يكون حكمه ماذا؟ ندب وليس يكون حكمه مندوبا لا الواجب ما هو؟ غسلها مرة واحدة. ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتوضأ مرتين وثلاثة ثلاثة. إذا ما زاد على المرة هذا في حكم مستحب وليس في حكم ماذا؟ الواجب. لأن الواجب إنما يتحقق بمرة واحدة. وعن أبي أنس أن عثمان توضأ فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثة ثلاثة. إذا عرفنا لماذا لم يكن واجبا معكم لماذا لم يكن أو لم تكن الغسلتين والثلاث واجبات لأن الأمر في آية الوضوء انتبهوا لأن الأمر في آية الوضوء لا يفيد إلا الطلب. طلب ماذا؟ طلب الغسل. والطلب إنما يتحقق بمرة واحدة فما زاد لم يكن داخلا فيه فيكون حكمه مستحبا. ماشي له؟ إذا عرفنا أنها فضيلة وليس واجبة. وليست أيضا من باب السنة، لأنه ثبت عنه أنه توضأ مرة صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله قال: لا أحب المرة إلا لعالم، لا أحبها إلا من عالم، أي أن يتوضأ مرة. قال: لأن العالم يضبط الإسباق، وأما غير العالم فلا يضبط ماذا؟ الإسباق. فلو اقتصر على مرة واحدة لربما فرط في تعليم وضوئه فيبطل وضوء. لهذا قال: لا أحبها إلا من عالم. نعم، عالم بأحكام الوضوء، متى يتحقق الإسباب غير الإسباب أن يكون، وهذا في الغالب لا يكون إلا ممن هو عالم بأحكام الشريعة. الفضيلة السادسة: البدء بالميامن، بمعنى تقديم اليمين على اليسار. في قيد لا، يعني قدرة في ماذا؟ لا، لا أريد أن أحلقها بحال المتوضئ، وإنما بالعموم بقلب الأعضاء التي يمكن فيها تخدير اليمين على اليسار. فخرجت الأعضاء التي لا يمكن فيها تقديم اليمين على اليسار، مثل غسل الوجه، مسح الرأس، نعم، المضمضة، الاستشاق، الاستنثار. إذا يكون تقديم الميامن على الميسر العضوين المنفصلين، يد يمنى يد يسرى، رجل يسرى، أهو يمكن أن يقدم الميامن على الميسر. أما الأعضاء التي لا تكون إلا على وتيرة واحدة الوجه فلا يمكن فيها تقديم اليمين على اليسار. ودليله ما جاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم بتلاعبه وتراجمه وطهوره، وفي شأنه كله، في الطهور في الوضوء في الغسل كان يعجبه أن يقدم اليمين على اليسار، وهذا يدل على أنه فضيلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحد بيمينه. وللإجماع. الفضيلة السابعة: السواك، بمعنى أن يستاك مع وضوئه، أن يستاك مع وضوئه. ودليله: أمرت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات مع كل. ولأن المقصود منه النظافة وإزالة الرائحة من الفم، وما كان هذا شأنه يكون من باب ماذا؟ المندوبات، لا من باب الواجبات، كغسل ما يكون في الفم. لما كان المقصود النظافة كان أشبه بالمستحبات منه بالواجبات. لا، عند بداية الوضوء، مع بداية الوضوء، بداية لا بد في حديث آخر عند كل صلاة، ويعني وإن كان المالكية لا يرون الاستياب قبل الصلاة لأن باب إزالة القدرات، وهذا لا يليق بالصلاة كذلك المسجد. نعم، هذا إشكالية أخرى. نعم، قالوا: الترتيب بين السنن، لأن نقدم غسل اليدين أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقدم غسل اليدين على المضمضة على الاستشاقة. وتقدم أن أصل الترتيب ماذا؟ سنة، الترتيب بين الفرائض سنة، وأما الترتيب بين السنن فهذا ماذا؟ فضيلة. الفضيلة التاسعة قالوا الترتيب بين السنن والفرائض، فيبدأ بغسل اليدين على غسل الوجه، يبدأ بغسل بالمضمضة على غسل ماذا؟ الوجه، فيبدأ بيرتب. ودليله أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لم يظهر لي الدليل على كونه ماذا؟ فضيلة. ذكرنا أن الفرق بين السنة والفضيلة أن السنة يواظب ويظهر. لما نأتي للترتيب بين السنن والترتيب بين السنن والفرائض نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأظهرها للناس. نعم جاءت في بعض الروايات أنه نكس قدم بعضها على بعض، لكن الأكثر أنه كان ماذا؟ يفعل ماذا؟ كما جعل الترتيب بين الفرائض سنة. هذا محل إشكال، لا أدري ما جوابه. الفضيلة العاشرة، وإذا ضغطتم على شيء أطلعوني يعني. واضح الإشكال. الفضيلة العاشرة هو أصلا التفريق بين السنة والفضيلة محل إشكال، لأن نجد أن كثير مما ذكر أنه فضيلة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وأظهره ماذا؟ جماعة، فتحقق فيه وصف السنة. هو هذا وهو قول ابن حبيب الترتيب سنة. فأقصد الآن أن ضابط السنة يتحقق كثيرا فيما ذكروه في كونه ماذا؟ فضيلة. الفضيلة العاشرة البدء في مسح الرأس بالمقدمة لملابس الشعر، قالوا هذا فضيلة، ودليله حديث عبد الله بن زيد فمسح بدأ بمقدم رأسه. الواجب ما هو؟ هو المسح. الواجب المسح، والسنة أن يرد، لكن البدء بمقدم بمنابت الشعر قالوا هذا فضيلة. البدء في مسح الرأس بمقدم الشعر قالوا فضيلة. الفضيلة الحادية عشرة تخميل أصابع القدمين، ودليله عن المستورد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه لخنصره، رجع أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه. طيب لو قال قائل لماذا كان تخليل أصابع اليدين واجبا وكان تخليل أصابع الرجلين فضيلة، لماذا فرقتم بين تخليل أصابع الرجلين وأصابع اليدين؟ قالوا أن ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن، وما كان في حكم الباطن لا يجب غسله، بينما الباطن في أصابع اليدين في حكم الظاهر فوجب ماذا؟ غسله. لماذا كان أصابع الرجلين أو ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن؟ قالوا لشدة الإنساق بينهما، فأشبه الباطن فكان في حكم. الآن أصابع اليدين في إنساق، ما فيش إنساق بين إصبع وإصبع، فضاء واضح، فأشبه الظاهر فوجب تخليله، وأما الرجلين في إنساق فأشبه الباطن فلم يجد ماذا؟ تخليله. هذه هي الفضائل التي ذكرها المصنف، ومنهم من زاد أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأن يرفع طرفه إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه هي الفضائل التي ذكرها المصنف وهي 11 فضيلة، ومنهم من زاد واحدة. تقريب يحيى ذكرنا أنه إذا كانت البشرة ظاهرة فيجب ماذا؟ فيجب التحريم. هذا ذكرناه في القراءة، أنه البشرة إذا كانت اللحية ماذا؟ خفيفة. وأما إذا كانت اللحية كثيفة فوجب غصبها لا تخليلها. إيه؟ وجب غصب ظاهر اللحية من غير تخليل. وإنما الذي ورد أنه مستحب تخليلها، لأن النبي أحسن كان يأخذ ماء فيثقل يديه في التي لم يذكرها الماء. إذا ذكر الناظم الفرائض وهي 7: النية والفور والدم وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وذكر السنن وهي 7: غسل اليدين في ابتداء الوضوء إلى الكفين، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق والاستنزار والترتيب بين الفرائض، والمشروع أنها ثمانية: تجديد الماء للأذنين. وأما الفضائل فذكر 11 فضيلة وهي التسمية، المكان الطاهر، تقليل الماء، تيار أن يجعل الإناء على اليمين، الغسل الثاني والثالثة، تقديم اليمين على اليسار، السواك، الترتيب بين السنن، الترتيب بين السنن والفرائض، نعم، والبدء مسح الرأس بمقدمه، وتخليل أصابع الرجلين، ومنهم من زاد الذكر الذي أو الدعاء الذي يكون بعد الوضوء. ثم تكلم بعد ذلك الناظم على المكروهات وعواقب الوضوء، نرجعها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.